اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 45 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ الفقيه أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الأول من شهر رجب الفرد الحرام عام 39 و400 و1000 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. قد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أحكام صلاة العيدين، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من السنن المؤكدة صلاة الوتر، ثم ثنى ذلك بصلاة العيدين، قال: الثانية صلاة العيدين. وقال رحمه الله: وهي سنة مؤكدة في حق من تلزمه الجمعة، مستحبة في حق العبد والمسافر والمرأة إلى آخره. صلاة العيدين يا إخواني هي سنة مؤكدة في حق من تلزمه صلاة الجمعة، وهو المسلم البالغ العاقل الذكر. وأما كل من لم تلزمه الجمعة كالعبد والمريض والصبي والمرأة وما إلى ذلك والمسافر، هؤلاء جميعا تسد في حقهم صلاة العيدين. وظاهر النصوص هو وجوب صلاة العيدين، فعن أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور لتشهدن الخير وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. هذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما، وجاءت بعض الآثار عن السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين في تفسير قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، أنها نحر الأضحية يوم العيد والصلاة. ومال إلى هذا الإمام مالك رحمه الله، وروي في ذلك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، لكن هذا يستأنس به. فما الذي صرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب؟ أما بالنسبة لمن تلزمه صلاة الجمعة فبقيت الاستحباب المؤكد أو السنية المؤكدة في حقهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلازم صلاة العيدين. ومن تعريف السنة المؤكدة هي الشيء الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله ويواظب على فعله ويظهر أمام الناس. وأما ما صرف الأمر عن الوجوب، مع أنه بعض الأئمة يقول بالوجوب، لكن أصحابنا اختاروا السنية المؤكدة للوجوب، قالوا لأن أصلنا في ذلك، يعني أصل الأصحاب، هو حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، هكذا يعني رجل بدوي، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام يعني اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فبدأنا نفهم ما يقول. فقال لما سأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وساق ثم ساق الحديث. فهذا الحديث صريح في أنه لا توجد صلاة مفروضة سوى هذه 5، وأما غيرها فأقصى ما فيه أن يقال إنه سنة مؤكدة. فإن قيل طب أم عطية رضي الله عنها وهي صحابية جليلة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر النساء، والنساء لسنا ممن يخاطبنا بصلاة الجمعة وإن كان يعني إذا صلينا فلا بأس، فعلام جعلتم السنية المؤكدة للرجال دون النساء وبقية الأصناف؟ وجواب أن الأصل في النساء هو القرار في البيوت وليس الخروج، والأصل في الرجال هو الخروج والضرب في الأرض وحضور الجمعة والجماعات، هذا الأصل فيه. فلما كان هذا هو الأصل فقد أبقى أئمتنا رحمه الله السنية المؤكدة للرجال، وقالوا في النساء إنهن يستحب لهن ذلك. إذن النساء يستحب لهن أيضا أن يخرجن ويصلين صلاة العيدين بشروط. طبعا الأصحاب قالوا بشروط. الشرط الأول أن يخرجن وهن تافلات لا متزينات، لأن الزينة ليست مطلوبة لهن كما هي مطلوبة للرجال. الشرط الثاني أنهن أن لا يكن متطيبات ولا فاتنات يفتن الرجال. وشدد أئمتنا رحمهم الله فقالوا يستحب ذلك للمتجالة، يعني المرأة الكبيرة، وأما الشابة خاصة إذا كانت بارعة الجمال أو فاتنة فلا يستحب لها أن تصلي في المصلى مخافة الفتنة، هكذا قال أصحابنا رحمهم الله. ويرد على هذا أمر أن هؤلاء النسوة اللواتي كان يخاطبهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كن شابات، يعني جل الصحابيات لم يكن عجوزات بل كن شابات يذهبن ويأتين وكذا، ولم يكن جميعا يسترن وجوههن، بل فيهن بل الغالب عليهن أنهن يعني لم تجري العادة أن يسترن وجوههن، ومنهن من قد تكون قد تستر وجهها، وقد يجاب عن هذا كله بما قالته أمنا عائشة رضي الله عنها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء لمنعهن المساجد كما منعت منه نساء بني إسرائيل. فهذه أمنا عائشة تتحدث عن جيلها وما حدث فيه، فماذا نقول في جيلنا نحن حيث يذهب النساء متزينات بأفضل جلابيبهن وخمرهن المزوقة المزخرفة، وقد يتعطرن وقد لا يلتزمن بالستر الشرعي ولا بالضوابط الشرعية في لباسهن، فهؤلاء الأفضل أن يجلس في البيت، أفضل لمثل هؤلاء أن يجلس في البيت حتى لا يتسببن في الفتنة للناس. طيب قال رحمه الله: وهي سنة مؤكدة في حق من تلزمه الجمعة، مستحبة في حق العبد والمسافر والمرأة، يعني الذين لا تلزمهم صلاة الجمعة. ممن لا تلزمهم صلاة العيد أصلا ولا يخاطبون بها الحجاج، الحجاج الذين في منى وعرفات، هؤلاء لا ليسوا مطلوبين أصلا بصلاة العيد ولا الجمعة، لأنهم ليسوا من أهل الجمعة أصلا. طيب، وهذه الصلاة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، هذه ليست صلاة العيد ولا صلاة الجمعة، هذه صلاة يوم عرفة، هذا نسك ليوم عرفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر في الصلاة، لم يجهر بالقراءة فيها، هذه صلاة ظهرا. والخطبة هذه خطبة يوم عرفة وليست خطبة الجمعة ولا عيد. واضح إخواني؟ حتى لا تختلط الأمور عليكم، على أن السنة في صلاة العيد أن تكون الخطبة بعد الصلاة لا قبل الصلاة، خلاف صلاة الجمعة فالخطبة قبل الصلاة. وصلاة يوم عرفة الخطبة قبل الصلاة، خطبة قبل الصلاة. فمن زعم أن تلك الخطبة كانت خطبة جمعة فقد أخطأ وقال قولا باطلا، بل كانت خطبة يوم عرفة، ولم يقل أحد إنها كانت خطبة جمعة. واضح إخواني؟ طيب، وأهل منى يعني سكانها يستحب لهم أن يصلوا صلاة العيدين فرادا حتى لا يفتنوا الناس وينضم إليهم أهل الموقف ويصلوا معهم، هذا غير مطلوب. وقال أصحابنا رحمهم الله: إن فاتتك صلاة العيد فإنها لا تقضى، لأن النوافل عندهم لا تقضى، هكذا قالوا. وأشكل عليهم حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. حديث في سنة أبي داود والنسائي. فتأول هذا الحديث أصحابنا ولم يأخذوا بظاهره إلا القرطبي صاحب التفسير، فإنه أخذ بظاهره وقال: لا، العيد إذا فات يقضى، وكذلك قال غير واحد من الأئمة الآخرين من غير أهل مذهبنا. وفي هذا توسعة على الناس، فإن كثيرا من الناس يكونون مستيقنين أن هذا اليوم هو عيد لكنه لا يعلن أنه عيد، فإذا صلوا فرادى، يعني ذهبت بهجة العيد. وإذا أجلوا يكونون قد صلوا صلاة قضاء، فأيهما أفضل، أن يصلوها بمفردهم أو يصلوا قضاء ويعد ذلك لأجل الضرورة؟ فعلى قول الإمام القرطبي يجزئهم أن يؤخروها اليوم التالي، وعلى قول الأصحاب فإنه لا يجزئهم ذلك، فبهذا يكون يعني يمكن أن يقال يصلوها في بيوتهم ثم يعيدوها من باب النافلة، حتى يعني يشهد الخير ودعوة المسلمين، حتى تبقى سنة العيد ظاهرة وتؤدى وشعائر الله عز وجل تعظم، هذا باب تعظيم شعائر الله عز وجل. فصلاة العيدين وهذه الشعائر الكبرى الاهتمام بها والتأكيد عليها وتربية الأولاد عليها هذا من تعظيم شعائر الله، فعلى المرء أن يهتم بها ويخرج لصلاة العيد هو ونساؤه وأولاده جميعا لكي يعظم شعائر الله ويبين هذه الأمور ويبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا. واضح يا إخواني؟ قال وصفتها ركعتان بغير أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ولا يستحب رفع اليدين في شيء من التكبير سوى تكبيرة الإحرام. سوى تكبيرة الإحرام. صفة صلاة العيدين رويت في أحاديث عديدة، وصفة التكبير رويت في أحاديث عديدة، وكونها تصلى بعد تصلى يعني كون الخطبة تكون بعد الصلاة هذا مما اتفق عليه. وأول من غير هذا هو مروان بن الحكم، ولذلك لما قام مروان يخطب قبل الصلاة ذهب إليه البراء بن عازب رضي الله عنه وجبذه، قال إليك عني، ونزع يده منه أمير، فقال ما هذا الذي كنا نعرفه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني قال قد ذهب ما كنت تعرف، قد ذهب ما كنت تعرف. ثم قال إن الناس لا يجلسون لنا، فحتى يعني يمسك الناس يعني غصبا عنهم لينصتوا لخطبهم، فقلبوا الصلاة، قلبوا النسك كله، فجعلوا الخطبة ثم الصلاة حتى يضطر الناس للانتظار حتى يصلوا. ولا شك أن هذه بدعة من البدع ابتدعها مروان، مروان الحكم. وسبب عدم جلوس الناس لهم أنهم كانوا يسبون علي رضي الله عنه وآل بيته في الخطبة، فالناس لا تصبروا على هذا وينصرفون، ما الذي يلزمهم أن يجلسوا ينصتوا إلى هذا الباطل؟ لكن فضل الله سبحانه وتعالى أن هذه البدعة بعد في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أسقط جل هذه البدع. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في السنة والنصف التي حكم أسقط سائر هذه البدع، منع سب علي وآل بيته سلام الله عليهم أجمعين، أزال هذه البدع، يعني اجتهد ليصلح الأمور. ثم لما جاءت دولة بني العباس رجعت الأمور إلى نصابها. واضح إخواني؟ وإلا في الأمر كان يعني صعبا جدا. تخيل كانوا يميتون الصلاة عن وقتها، يعني يصلون، يعني هناك روايات أنهم كانوا يصلون الجمعة قبيل المغرب. أمر غريب يعني حقيقة، سبحان الله. يعني إذا الإنسان إذا تصور هذا لا يستطيع يتصوره، ولو أن دولتنا اليوم فعلت شيئا من هذا لعددنا هذا من أعظم الفجور. فهذا زمن الصحابة، لا إله إلا الله. فيقول نافع مولى بن عمر رضي الله عنه شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراء. طبعا 5 تكبيرات مع تكبيرة النقل، فيكون في الأولى 7 والثانية 6. واضح؟ هذا الأثر رواه الإمام رواه مسلم عفوا رواه مالك في الموطأ، ورواه أبو داود موصولا على عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن عائشة تحدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الثانية، أو 7 في الأولى و5 في الثانية. وهذا الحديث صححه رواه ابن ماجة وقال وصححه الترمذي وقال الحافظ العراقي إسناده صالح، يعني إنه إسناد مثل ما تقول حسن يعني. وعن عوف ابن عمرو المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل الركوع قبل القراءة، وفي الآخرة 5 قبل القراءة. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه أيضا. فيعني هذه الآثار كلها تدل على أن المستحب هو التكبير 7 في الأولى و6 في الثانية، وهذه التكبيرات الزائد تسمى التكبيرات الزوائد. فهذه التكبيرات نص الشيخ رحمه الله هنا على أن الأيدي لا ترفع معها. قال ولا يستحب رفع اليدين في شيء من التكبير سوى تكبيرة الإحرام. هذا الأمر اختلف الأصحاب فيه، واختلفت الرواية عن الإمام مالك فيه. فالرواية الأولى أنه رأى الأمر واسعا، يعني قال ارفع أو لا ترفع الأمر واسع، والأحب إليه أن لا ترفع. وهذا على أصل مالك رحمه الله، أنه إذا لم يجد الشيء منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات فإنه يقف. فهنا اختلفت لديه الروايات، فلذلك استحب عدم الرفع وإن كان لا بأس لديه بالرفع. والرواية الثانية والتي اختارها مطرف من أصحاب الإمام مالك المدنيين هو الرفع مع كل التكبيرات الزوائد. وقد روى الفريابي محمد بن جعفر الفريابي، محمد بن يوسف الفريابي، روى في كتابه جزء في صلاة العيدين أو أحكام صلاة العيدين أن الإمام مالك رحمه الله أن بقية من الوليد أو ليس بقية من الوليد لا أن بقية من المسلم سأل الإمام مالك رحمه الله عن التكبيرات الزوائد. الوليد بن مسلم عفوا ليس بقية الوليد بن مسلم سأل مالك رحمه الله عن الرفع في التكبيرات الزوائد، فقال نعم ارفع يديك مع كل تكبيرة، ولم أسمع فيه شيئا، يعني لم أسمع في ذلك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا حديث صحيح الإسناد جدا، هذا الأثر يعني عن الإمام مالك صحيح الإسناد. ومما يجدر ذكره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روي عنه الرفع مع كل تكبيرة، لكن لم يثبت ذلك عنه بإسناد صحيح، في إسناده كلام، وروي ذلك عن جماعة من التابعين كعطاء بن أبي رباح وغيره، وروي عن وهو مشهور وهو ظاهر مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وغير واحد من العلماء. فأنتم ترون أن مشهور المذهب هو عدم الرفع، حتى إنه مشهور المذهب في الصلوات كلها. والقول الآخر هو الرفع لمن شاء، والقول الثالث هو استحباب الرفع، وهو الموافق للروايات التي ذكرت لكم. فالأمر واسع حقيقة، الأمر واسع، ارفع أو لا ترفع الأمر واسع. قال وإن نسي التكبير رجع إليه ما لم يضع يديه على ركبتيه، لأنه من السنن، السنن هذه التكبيرات الزوائد من السنن، ولذلك إذا نسي الإنسان فإنه يسجد لا سجود السهو. قال وذلك قال وسجد بعد السلام. إذا وإن نسي التكبير رجع إليه ما لم يضع يديه على ركبتيه وسجد بعد السلام. لماذا يسجد بعد السلام؟ لأن هذه الزيادة التي فعل يعني تجعله قد زاد في الصلاة، ولذلك نقول له أسجد، أسجد لترغب الشيطان. واضح إخواني؟ ما لم يضع يديه على ركبتيه وسجد بعد السلام. ويستحب الجهر بالتكبير. طيب، يستحب الجهر بالتكبير يعني أيام العيدين وأنت أو أنت ذاهب إلى الصلاة المصلى تكبر الله أكبر الله أكبر. هذا ثابت عن في سنن الدارقطني عن ابن عمر كان يومي الأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. فهذا يعني ثابت عن السلف رحمه الله جيلا بعد جيل أنهم بالعكس حتى أكثر من ذلك كانوا يكبرون في العشر الأوائل من الحجة كلها. والله سبحانه وتعالى يقول ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذا من أدلة التكبير في يوم العيد. متى يخرج إلى صلاة العيد؟ يخرج بعد حل النافلة، يعني يبدأ الوقت من الأضحى ويستمر إلى الظهر. إذا جاء الظهر ذهبت صلاة العيدين. وهنا قصة حدثت للإمام الونشريسي أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي أحد كبار أئمة الإسلام، صاحب المعيار المعرب في نوازل علماء إفريقيا والأندلس والمغرب، وهذا من أعاظم كتب أصحابنا المتأخرين. قال المؤرخون إنه خرج ليصلي العيدين في تلمسان، وكان في تلمسان، فتأخر الأمير حتى جاء الظهر، فقال يا معشر المسلمين عظم الله أجركم في صلاة العيدين، ولم يصلي وانصرف. وحصلت وحشة بينه وبين الأمير مما اضطره ليخرج من تلمسان فارا بنفسه مهاجرا إلى مدينة فاس، فاستقبله علماء فاس وأميرها بما هو لائق به وقاموا به خير قيام، فعوضه الله دنيا ودينا، عوضه الله دنيا ودينا رحمه الله تبارك وتعالى، وأصبح من كبار أئمة المغرب كذلك أئمة فاس يعني. والونشريسي نسبة يعني نسبته إلى جبال الونشريس في الجزائر الآن، جبال الونشريس في الجزائر. طيب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم انصرف. هذا الحديث الصحيحين، وفي صحيح مسلم وغيره، وأيضا ورد في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال وأول من خطب قبل الصلاة في العيد مروان بن الحكم يعني، وأنكر عليه ذلك، قام عليه الصحابة وأنكروا عليه كما ذكرت لكم. هل الذي أنكر عليه هو أبو سعيد نفسه أم هو البراء بن عازب أم أكثر من شخص أنكر عليه؟ الظاهر أنه أكثر من شخص أنكر عليه. وأخرج النسائي وابن ماجه وأبو داود من حديث عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إن نريد أن نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن حب أن يذهب فليذهب. ففيه أن الصلاة قبل الخطبة، وفيه أن الخطبة ليست واجبة، ليس الجلوس لها والإنصات لها واجبا كما هو في صلاة الجمعة. قال وصفتها ركعتان بغير أذان ولا إقامة، يعني أنه لا يستحب ولا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لها ولم يقم. طيب، فهل يقال الصلاة جامعة أو حضرت الصلاة يا عباد الله أو ما إلى ذلك من كلمات؟ هذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. إنه بعض الأمراء بعد ذلك جعلوا لها أذانا وإقامة وابتدعوا فيها. وكذلك روى الشيخاني في صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لم يكن في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى نداء ولا إقامة. قال الإمام مالك رحمه الله حاكيا عمل أهل المدينة في الموطأ قال: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. نداء ولا إقامة يدخل فيه أي لفظ آخر، وإن كان بعض أصحابنا جوز أن يقال حضرت الصلاة أو الصلاة الجامعة، قالوا قياسا على ما ورد في صلاة الكسوف. وأي قياس هنا؟ الذي قال الصلاة الجامعة في الكسوف لم يقلها في العيدين، إذن لا يشرع هذا. ولذلك ذهب العديد من أصحابنا رحمه الله إلى عدم مشروعية شيء من هذا، وقد ذكروا ذلك في كتبهم التي صنفوها في البدع والمحدثات. لأن هذا لا يشرع، لا يشرع أن يقال فيها شيء. مجرد أن يدخل الإمام يقطعون التكبير ثم يكبر الإمام، مجرد أن يكبر سيعلم الناس أنه قد جاء الإمام وسيقفون وتبدأ الصلاة. ويستحب الجهر بالتكبير، يعني الناس وهي في طريقها إلى المسجد أو عفوا إلى المصلى، لأنه لا يستحب الصلاة في المساجد بل يستحب الصلاة في المصلى. الناس وهي في طريقها إلى المصلى يستحب لها أن تكبر إلى أن يخرج الإمام ويصلي ثم يصلي الخطبة، عندئذ يقطعون التكبير مجرد أن يعني يخرج الإمام. ولا يقول ويستحب الجهر بالتكبير والتطيب والتزين بالثياب، الثياب الجديدة لمن يقدر عليها، والرجوع من طريق غير التي جاء منها، والفطر قبل الرواح إلى المصلى في عيد الفطر وتأخير في عيد النحر، والتكبير في عقب 15 فريضة أولها ظهر يوم النحر وآخرها صبح اليوم الرابع منه. وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه كلها جملة من السنن المستحبات التي تطلب في يوم العيد، يوم العيدين يعني. فمن ذلك التزين بأجمل الثياب وأفضلها. فقد روى الشيخاني في صحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وجد حلة تباع في السوق من استبرق، استبرق نوع من الحرير، فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ابتع، يعني اشتري هذه فتجمل بها للعيد وللوفد. فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له. هذا لباس من لا خلاق له، يعني لا نصيب له عند الله سبحانه وتعالى. لم يقل له نحن لا نتجمل في العيدين، لم يقل له إن هذا ليس مشروعا، سكت عن ذلك. فالشاهد من الحديث هو أنه أقره على التجمل، إنما لم يقره على ذلك اللباس. نعم ذلك اللباس. هنا مسألة حقيقة أحببت أن أذكرها، هناك آثار حقيقة لا تثبت في التجمل لكن يعني يستأنس بها، ذكر الإمام الشافعي في كتابه الأم وذكر غيره، من ذلك ما ذكر الإمام الشافعي عن شيخ إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه يعني محمد الباقر عن جده علي بن حسين علي زين العابدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البر، كان يلبس بردة حبرة في كل عيد، وهذا يعني من أجمل الثياب. وتابعه يعني هذا الحديث وإن كان فيه إبراهيم بن محمد وفيه كلام طويل ومتهم، يعني في يعني متهم لا في روايته ولا في عقيدته، لكن الإمام الشافعي كان يوثقه ويقول حدثني الثقة ويثق فيه. عليه حال تابعه سعيد بن السلط عن الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه عن أبيه عن جده عن ابن عباس بمثله، أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط، ورجاله ثقات كما قال الحافظ الهيثمي رحمه الله. فهذا دليل على أنه يستحب تجمل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتجمل بأفخم ثيابه. وهذا حديث أثر روي من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الخبر يعني كان يعني علي بن الحسين لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ابن الحسين، فلعل أباه أخبره، والخبر يعني في أسرة واحدة. وأخرج الإمام الأئمة ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البرد الأحمر في العيدين وفي الجمعة، وهذا يعني وإن كان في إسناده كلام لكنه يتقوى بالحديث الذي مر، تقوى بالحديث الذي مر. بالمناسبة وقت صلاة العيدين لم أذكر لكم يعني الوقت بالضبط، لم أذكر لكم الدليل عليه، فقد روى الإمام أحمد بن الحسن البناء، هذا من المحدثين ومن علماء الحنابلة، في كتاب الأضاحي من حديث جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين، يعني بعد أن ترتفع مسافة العين قيد رمحين، والأضحى لقيد رمح. وهذا يؤكد ما ذكرته الآن من أن المستحب التعجيل في عيد الأضحى حتى ترجع وتنحر أضحيتك وتأكل من كبدها أو من فؤادها، يعني كما ورد في السنة، يعني أن تفطر على الأضحية، وهذا لا يتأتى بسرعة إلا أن تصلي بسرعة. ويقابله تأخير عيد الأضحى عيد الفطر حتى يتأتى لك أن تفطر في البيت ثم تخرج، هذه السنة، السنة أن تفطر في البيت ثم تخرج. فلذلك هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح. وأخرج هذا الحديث حقيقة أورده الحافظ بن حجر في كتابه التلخيص الحبير لكنه لم يتحدث عن إسناده شيئا. وروى أبو داود بن ماجه من حديث عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد الفطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، أي أن هذا هو وقت صلاة العيد. وهذا حديث أو أثر صحيح، حديث صحيح هذا. وأخرج الشافعي رحمه الله مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر، عجل الأضحى وأخر الفطر. وفي إسناده نفس شيخه إبراهيم ابن محمد الأسلمي، وإنما ذكرنا هذا لأن العلماء أجمعوا على مضمون هذا الحديث، العلماء أجمعوا على مضمون هذه الأحاديث التي ذكرت لكم، حتى لو كانت أساندها لينة لا مانع من ذكرها، لأن الإجماع يقويها. واضح يا إخواني؟ إذن يستحب التطيب والتزين بالثياب الجديدة لمن يقدر عليها. قال علماؤنا رحمهم الله يستحب ليوم الجمعة البياض وإن لم يكن جديدا، ويستحب للعيدين الجديد وإن لم يكن أبيض، والأفضل أن يكون أبيض جديدا. النبي صلى الله عليه وسلم استحب البياض وقال البسوه وكفنوا فيه موتاكم، وقال عمر الخطاب رضي الله عنه إني أحب أن أرى القارئ أبيض الثياب. فالثياب البيضاء هي شعار المسلمين، ولذلك لاحظوا أن جميع المسلمين من أقصى المغرب إلى أقصى إندونيسيا وماليزيا لباسهم الرسمي أبيض، هذا مما توارثوه عن السنة. لاحظوا ذلك أن اللباس الرسمي لجميع المسلمين هو اللون الأبيض. فإذا هذه السنة حرصوا عليها بارك الله فيكم، جعلوا ليوم الجمعة لباسا خاصا أبيض، وفي العيدين إن استطعتم وكان عندكم جدا فاشتروا ثيابا بيضاء جميلة وعيدوا فيها. سأل الله يتقبل من الجميع. قال والرجوع من طريق غير التي جاء منها. نعم هذا أيضا من السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنه يصلي أنه يمشي من طريق ويرجع من طريق أخرى. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه كما في البخاري وغيره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. وأخرج أبو داود بن ماجة نحوه من حديث ابن عمر، وفي الباب أحاديث عديدة غير الذي ذكرنا. والفطر قبل الرواح إلى المصلى في عيد الفطر، يستحب أن تفطر قبل أن تذهب إلى المصلى، وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. هذا الحديث زاد فيه الإمام أحمد فيأكل من أضحيته، يعني يأكل من أضحيته. وكل هذه الأحاديث حقيقة كل هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، بعضها في إسناده يعني لين، لكن هذه يقوي بعض بعضا. وأما حديث هذا الحديث الأخير لبريدة فهو حديث صحيح، والحديث الآخر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات هذا صحيح. أما بقية الروايات في إسنادها لكن يقوي بعضها بعضا. قال والتكبير فيه عقب 15 فريضة، يعني أنه يكبر في أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وهي الأيام الأربعة بعد يوم النحر، الأيام الأربعة بعد يوم النحر، بعضهم قال أيام الثلاثة بعضهم قال أربعة. وقد روى عبد الرزاق بسنده بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. فهذا هذه صفة من صفات يعني التكبيرات، التكبير مطلق. وقد ذهب العلماء إلى أنه يكون بعد كل صلاة يكبر خلال هذه الأيام، وهناك يعني آثار عديدة في التكبير في هذه الأيام، في أيام التشريق وفي الأيام العشر من ذي الحجة إلى غير ذلك الأمور، أنهم كانوا يكبرون، كانت عائشة تكبر ويكبر بتكبيرها الناس، وكان عمر يكبر ويكبر بتكبير الناس حتى يضج الناس بالتكبير إلى غير ذلك من الآثار الواردة في هذا. قال أولها ظهر يوم النحر وآخرها صبح اليوم الرابع منه. وصفة التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هناك صفات عديدة لهذا التكبير، والأمر فيه واسع، ولا حرج في على المرء أن يكبر كيفما شاء. ويعني الأصل في هذا قول الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.